بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لا يعمر المشركون مساجد الله. يقول تعالى: ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له. ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له وأسسه خليل الرحمن هذا وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحالهم وبقالهم. قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك لقال نصراني، ولو سألت اليهودي ما دينك لقال يهودي، والصابئ لقال صابئ، والمشرك لقال مشرك. أولئك حبطت أعمالهم أي بشركهم وفي النار هم خالدون. قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أهل الإيمان يعمرون المساجد، ولهذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مستدركه. وروى عبد الرزاق عن عمر بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. وقوله: وأقام الصلاة أي التي هي أكبر عبادات البدن، وآت الزكاة أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق. قوله: ولم يخش إلا الله أي ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر، يقول: من آمن بما أنزل الله وأقام الصلاة يعني الصلوات الخمس ولم يخش إلا الله، يقول: لم يعبد إلا الله. ثم قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يقول تعالى: إن أولئك هم المفلحون، كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يقول: إن ربك سيبعثك مقاما محمودا، وهي الشفاعة. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. ثم قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام لا يساويان الإيمان والجهاد. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وروى الإمام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. انفرد بإخراجه البخاري. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. انحصار الفتح على النصر الغيبي. قال ابن جريج عن مجاهد هذه أول آية نزلت من براءة يذكر تعالى المؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم. ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل نصره وتأييده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقعت غزوة حنين. وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة وذلك لما فرغ صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوا وأن أميرهم مالك ابن عوف النضري ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنو سعد ابن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمر ابن عامر وعوف ابن عامر وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاءوا بقضهم وقضيضهم. خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2,000 أيضا. فسار بهم إلى العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال وأصلتوا بالسيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل: وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير، وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: إلي عباد الله، إلي أنا رسول الله، ويقول في تلك الحال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت معه من أصحابه قريب من 100، ومنهم من قال 80، فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعنهما، والعباس وعلي والفضل بن عباس، وأبو سفيان ابن الحارث، وأيمن ابن أم أيمن، وأسامة ابن زيد، وغيرهم رضي الله عنه وعنهم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس، وكان جهير الصوت، أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه. فجعل ينادي بهم: يا أصحاب السمرة، ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة، فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك. وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت شرذمة منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من تراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. ثم رمى القوم بها، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما يشغله عن القتال، ثم انهزموا، فأتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهما أنه قال له رجل: يا أبا عمارة، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فانهزم الناس، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان ابن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه، وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري، ولا تصلح لفر ولا لكر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. لهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأنينته وثباته على رسوله وعلى المؤمنين أي الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثني الحسن بن عرفة قال حدثني المعتمر بن سليمان عن عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي قال: سمعت عبد الرحمن مولى بن برثا قال: حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلبشا، قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه، فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا، قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. قوله ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قد تاب الله على بقية هوازن فأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه، وقد قارب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما، فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم، وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة، فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين، ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل، وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف النصري، واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى، ومتى تشاء يخبرك عما في غد، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. منع المشركين عن دخول المسجد الحرام. أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، كان نزولها في 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنه وعنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. وروى عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة، قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعنه أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قوله تعالى: إنما المشركون نجس، وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، ولما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس. وقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لا تقطعن عن الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق، فنزلت: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك إن شاء، إلى قوله: وهم صاغر، أي أن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، عوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم. إن الله عليم، أي بما يصلحكم، حكيم، أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله العادلة في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، التحريض على قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين، لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. ولهذا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى من أوتوا الكتاب. وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9، ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحرب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع، فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى. الجزية علامة الذل والكفر، قولي حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد أي عن قهر لهم وغلبة، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغر أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وذرارنا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم ولا نعلم